مر السنة والعين يعشق السهر، مر السنة والشوق باقي من محى، ومر السنة والوصل ذابح الهجر، مر السنة والوصل أيام استحى، ومر السنة مر السنة وأنا انتظر، مر السنة والوصل نايم ما صح، ومر السنة ما جاء من الغالي خبر، ودارت على حب المحبين الرحم، وصدر يسد الليل عن نور القمر، وخد يسد الصبح عن شمس الضحى، ومر السنة ما جاء من الغالي خبر، ودارت على حب المحبين الرحى.